الزمان القديم أصلا موضوع الخروج كان أيسر، أو التمرد المسلح كان أيسر لتقارب القوة العسكرية عند الناس وعند الحكومة، السيوف، الخيل، الرماح كذا، هذه عامتها متقاربة في الخطر. بخلاف الزمن الحديث، الحكومة تحتكر القوة، عندها دبابات، عندها طيارات، عندها عندها عندها عندها إلى آخرها، ممكن تخرج عليها حركة، ولكن دائما تجدهم يخرجون ويؤملون أن يوجد عسكري يقف معه، وهذا الذي سهل الانقلابات العسكرية في هذه الأزمة. طيب، في الزمن القديم في أيام حتى كان الناس كثيرا ما تحصل عن خروج، يعني هم العباسيين أصلا خرجوا على الأمويين وحصلت أمور، يعني عبد الملك خرج على ابن الزبير وحصل، وباستمرار كان يحصل. وأصلا من أكبر عوامل إضعاف دولة الأندلس كثرة الخروج فيها دون مشاهدة أن في عدو خارجي يا جماعة الخير، وهذه نقطة. وآخر شيء، الثورة العربية، الثورة العربية على الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت متماسكة وإن كانت قد اهترأت لكنها كانت متماسكة نوعا ما، الذي فتك بها الثورة العربية، الثورة العربية في عامة مطالبها، في كثير من مطالبها كانت مطالب عادلة، وفعلا الناس كانت مظلومة، ولكنهم لم يفهموا وجود عدو خارجي نفخ في هذا الخلاف. فما الذي أثمر بعد سقوط الدولة العثمانية؟ تسلط هذا العدو الخارجي بشكل، يعني كما حصل في أمر اليمن، الحبشة كان اليمن كان يحكمها الحبشة، فاليمانيين يعني تضايقوا من الأحباش فأرسلوا إلى الفرس أن أعينونا، فالفرس جو احتلوها، والأمر نفسه حصل مع البربر في تاريخهم مع الروم وإلى آخره. علينا أن نكون واقعيين غير طفوليين، وعلينا أن نفهم. طيب، يقول لي قائل شرط إلا أن تروا كفرا بواحا، لماذا؟ هو الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم الله تبارك وتعالى، حين يأمرك بالسمع والطاعة أن الطاعة بالمعروف فحسب، شيء معروف، وكل من يقول سمع وطاعة يريد معروف، ما أحد يريد معصية، ما في أحد منتسب للملة يجيز معصية. فمن أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فليس مني ولا يرد علي الحظ. طيب، بس خاص، لكن عدم التمرد المسلح، وأنا قلت لهذه الدكتورة، قلت عدم وجود تمرد مسلح هو هذا المقصود، لا مقصود أنك لا تنكر أو أنك لا تأمر، لا تنهى، لا تحتسب. يعني في الإحياء للغزالي أنهم بحثوا هل يشترط للأمر معروف والنهي عن المنكر أذن ولي الأمر، فكان من ضمن الكلام الجميل الذي نقله عن بعضهم، قال هو نحن نحتسب علينا أمره وننهى، كيف نأخذ إذنه؟ طيب، أنتم اليوم تؤمنون بالسلمية، دكتورة هذه خلفية إخواني، أنتم تؤمنون بالسلمية وتؤمنون بكذا وتؤمنون بكذا وإلى آخره، بحب مجموعة من الحجج، فأصلاً أنتم تنتهون إلى مثل ما قاله الحديث، ولكنكم توسعون فتدخلون هذا حتى في سياق الكفر. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمد الكفر، لم يجعله الظلم، بعض الظلم؟ أو لأن الكفر هو هذا الظلم الأكبر الذي لمثله تسفك الدماء، لكن في العزل هناك نوع من عند الفسق، عند الجنون يعزل إن كان هناك قدرة على مثل هذا الأمر، وإن كان هناك مصلحة في مثل هذا الأمر، قد حصل، قد وقع مع بعض الخلفاء العباسيين. طيب، لأن الحاكم إذا كفر حمل الناس على هذا الكفر، وهذه أعظم جريمة في مفهومنا الإسلامي. طبعا بالمفهوم الحالي لا، هناك إشكالية. طيب، هذا المفهوم المادي اللي هذا مفهوم أنت صححه أولا، ثم بعد ذلك تعال اجعله حاكما علي. أيام الدولة العثمانية مثلا كان هناك عالم بوسني اسمه حسن الأقصحاري، حنفي ما تريد، كتب في نقد الدولة العثمانية ومشاكلها قبل سقوطها بمية وشوي سنة. فكان هناك درجة من من من قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حتى مسألة لما نقول أهل حل وعقد كانوا من عموم المذاهب، من اللطائف، وموجود هذا في الدر المختار من كتاب بن عابدين، أن السلطان العثماني أصدر أمر بمنع التتن، الدخان، التبغ، فكتب عليه عبد الغني النابلسي جد هذا محمد راتب الموجود حاليا كلاما لاذعا، كتابا لاذعا في الرد عليه، وقال من قال عنه عادل فهو كافر، وراح فرش له الملاية، راح جاب المكوس كذا لأنه كان يجيز الدخان، فراح يعني جاب له أمور كثيرة جدا ينقده فيها. فكان هناك مساحة من الحرية، لا يصور لك كلام المسلسلات الفاضية هذا.